بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استكمالا لحديثنا المرة اللي فاتت، نقطة تانية حابب أتكلم عنها، وهي مرض خطير يصيب القلب، المرض اللي خلى أبرهة يجرؤ على أن يتحدى الله سبحانه وتعالى، والمرض اللي خلى اليهود يضنوا ويبخلوا بدعوة التوحيد على العالمين فلا يدعو أحدا إلى دينهم، والمرض اللي شفناه اللي يخلي بلدين الأصل إنهم أشقاء يحاربوا بعض بسبب حاجة تافهة. الكبائر نوعين، في كبائر ظاهرة زي القتل وشرب الخمر والزنا، دي كبائر صارخة واضحة ومعظم المسلمين بحمد الله بعيدين عنها، إلا قلة قليلة ممن يعني شردوا عن الله عز وجل ودفعوا ويدفعون ثمن هذا الشرود في الدنيا والآخرة. وفي كبائر باطنة خفية قلما يتوب منها الإنسان، يعني لأنها يعني مش ظهرة، هو أساسا مش عارف أنها موجودة فيه، وهنا مكمن الخطر. كبائر عاملة زي الأمراض الخبيثة اللي بتفضل تنتشر في الجسم بدون أعراض، ولا تظهر الأعراض إلا لما يستفحل المرض ولا يمكن علاجه. من الكبائر دي مرض الكبر، مرض خطير جدا. ازاي بيبدأ المرض ده وايه اسبابه؟ تعالوا نشوف سوا. يبدأ المرض ده عند الانسان اول ما يبدأ يعجب بنفسه او بنعمة ربنا انعم عليه بها. ازاي؟ إن الله سبحانه وتعالى يتفضل ويمتن على الإنسان فيعطيه خصلة معينة من خصال الكمال، أو يعطيه نعمة معينة، فبدل ما ينسب هذه النعمة وهذا الفضل إلى الله سبحانه وتعالى المنعم المتفضل سبحانه، ويذوب حياء من الله سبحانه وتعالى ويسعى لشكر هذه النعمة ويخاف أن يعاقب من الله بسلب هذه النعمة، الله سبحانه وتعالى قادر أن يأخذ كما أعطى. بدلا من كل هذا ينسب هذه النعمة لنفسه ويأمن من أن تسلب منه ثم يتعالى بها على الخلق، ويبدأ الإنسان ينتفخ من داخله، تنمو ذاته، تكبر الأنا عنده، يشوف نفسه، ويبدأ يطلب معاملة خاصة من الناس، يغضب إن لم يؤتوه إياها، يتضايق لو ندهوه باسمه من غير ألقاب، أو ما ضربولوش تعظيم سلام في الروحة والجاية، أو مميزهوش في المعاملة عموما، يقولك أنت مش عارف أنا مين، ولا يقبل النصيحة من أحد أبدا لأنه في نفسه أكبر من أن ينصحه أحد. أنا ولي وعندي، أنا قالها إبليس أنا خير منه فلعنه الله، ولي قالها فرعون لي ملك مصر فأغرقه الله، وعندي قالها قارون إنما أوتيته على علم عندي فخسف الله به الأرض. كل ده وإحنا بنتكلم عن إنسان آتاه الله فضلا أو نعمة معينة فتعالى بها على الناس. فما بالك بمن لم يؤت شيئا، بإنسان بيتعالى على الناس بشيء لا قيمة له ولا معنى له، يعني زي ما المثل بيقول أقرع ونزهي. طب هو ايه مشكلة الكبر؟ ايه سبب خطورة الكبر؟ اولا مشكلة الكبر ان فيه منازعة لله، يقول تعالى في الحديث القدسي العز ازاري والكبرياء ردائي فمن نازعني شيئا منهما عذبته. يا ترى مين فينا قدني يدخل في معركة الطرف الثاني فيها هو الله سبحانه وتعالى؟ عندك استعداد لده؟ فمن نازعني شيئا منهما عذبته. سبحان الله، شفناها على مدار التاريخ كيف أذل الله من تكبروا وتجبروا بعذاب مهين، يذل في الدنيا قبل الآخرة. وشفنا أمثلة كتير في الكام شهر اللي فاتوا دول، يعني في الثورات اللي حاصلة في المنطقة، يعني كم أمل الله لهم. الله سبحانه وتعالى يمهل وكأنه يهمل، ولكنه إذا أخذ أخذ أخذ عزيز مقتدر. ثانيا، الكبر يغلق باب السعادة. الواحد ساعات يتأمل في حال الإنسان المتكبر فيتعجب، لأنه بيتعس نفسه بنفسه، بيحول حياته الجحيم بسبب الأنا المتضخمة اللي جواه، اللي دايما منتظرة إن الناس يكونوا منبهرين بيه، واللي دايما تلح عليه أن يعرف الناس إنه أحسن منهم وأجمل منهم وأنجح منهم وأكثر إيمانا منهم وأكثر احتراما منهم، واللي يخليه دايما تحت ضغط نفسي مستمر، لأنه خايف إن صورته تتهز في عيون الناس، أو يكتشفوا إنه أقل مما يدعي، فبيبذل مجهود مضاعف عشان يداري عيوبه ويبرز المحاسن اللي يظن إنها محاسن فيه. ومع الوقت بيلاقي نفسه عزل نفسه عن الناس، وبنى لنفسه زنزانة انفرادية، لأنه من ناحية بيبقى من جواه في حالة ازدراء للناس واحتقار ليهم لأنه شايفهم أقل منه، ومن ناحية تانية الناس نفسها بتكرهه لأن محدش بيحب حد يتعالى عليه. الناس بيحبوا المتواضع. تواضع تكن في قلب الناس. انظر إلى الأكحال وهي حجارة لانت فصار مقرها في الأعين. ثالثا، الكبر جحود للحق، ودي من أكبر المشاكل اللي بنشوفها في زمننا ده بسبب الكبر الفكري، وهو مرض للأسف بيصاب به أغلب المثقفين، فتبقى الحقيقة قدام عينيه ويكحدها ينكرها، زي نماذج الإعلاميين اللي بيتفانوا في محاربة مظاهر معينة للتدين زي الحجاب أو النقاب أو الالتزام عموما بشتى صوره. أما الشخص سليم القلب يقبل الحق وشعاره رب زدني علما. رابعا، الكبر مفسدة للعبادة، ودي بقى مصيبة كبرى. عندك استعداد ان عباداتك كلها صوم وصلاة وصدقة ودعاء وغيره من الطعام، الحاجة الوحيدة اللي فاضلة من الدنيا كلها، الشيء الوحيد اللي هتيجي به يوم القيامة وتلقى به الله، عملك الطيب قل او كثر، عندك استعداد تضيعه ترميه في الهواء؟ اسمع الحديث ده، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة يضيع عملك كله مهما كان حجمه. عارف كوباية اللبن لو حطت لها يعني 5 أضعافها مية ممكن تتشرب، هيبقى لبن مغشوش بس ينفع يتشرب، لكن لو عندك لتر لبن وحطيت عليه نقطة جاز ينفع يتشرب؟ أو ذرة الكبر دي تضيع عملك كله بالشكل ده؟ يا ترى جواك كبر قد ايه؟ ذرة ولا قد ايه؟ للأسف ما ينفعش أسأل انت متكبر ولا لا، لأن في زماننا ده كلنا يعني فينا شيء من الكبر، وكل واحد فينا له مفتاح معين بتظهر فيه أعراض الكبر اللي عنده. عاوز تعرف المفتاح فين؟ تأمل في نفسك واسأل نفسك، يا ترى ايه الحاجة اللي حاسس انك بتعتز بيها وفخور بيها قوي لدرجة انك حاسس ان غيرك اقل منك فيها؟ ولو حد حاول يقلل من قيمتك يعني في الحاجة دي بتغضب بشدة. فكر وجاوب. خامس حاجة، الكبر يضيع الأخلاق. الكبر يحول بين الإنسان وكل الأخلاق المحمودة. صعب ان المتكبر يتواضع، صعب انه يعني يحب لاخيه ما يحب لنفسه، صعب يتجنب الرياء، صعب حاجات كتير قوي، فالواحد يلاقي نفسه عمال يسقط شويه بشويه. ابليس اللي احنا بنستعيذ بالله سبحانه وتعالى منه، اللي طرد من رحمه الله واعلن العداوه على بني ادم حتى قيام الساعه، تتخيل انه في يوم من الايام كان من اكثر خلق الله عباده وتقرب لله؟ إزاي انقلب من النقيض للنقيض؟ الكبر. شاف نفسه أعجب بعبادته فوضع نفسه في مكان الندية لله سبحانه وتعالى، فبدأ يتفلسف على الله سبحانه وتعالى: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. زي ما بنشوف في زماننا ده، اللي بقى الواحد فيه لمجرد أنه قرأ له كتابين وبقى له مدونة على النت بيكتب فيها والناس بيقروا له، تخيل أنه أصبح من حملة مصابيح الهداية للبشرية، وبقاش يقبل أبدا ان حد يقول له افعل ولا تفعل، حتى لو كان حتى يعني حتى لو كان ربنا. يعني كان الاول الواحد ممكن يصيب مرض الكبر لان ربنا رزقه ببعض العلم، سواء كان علم دنيوي او اخروي. المصيبه في زماننا ده ان المرض ده بقى بيصيب حتى من لم يؤت هذا العلم، لانه بيتوهم ان عنده علم. وهنا نقف عند نقطه، يعني انت بتقول ان المرض ده مرض الكبر ممكن يصيب انسان ربنا رزقه بنصيب من العلم الاخروي، العلم الشرعي؟ معقوله؟ ازاي؟ نعم، لان العلم وحده ما بيربيش. كثير في زماننا اوتوا قدر من العلم الشرعي لكنهم لم يتربوا، لم تشكل شخصيتهم، لم تنحت بازميل اخلاق اهل العلم، فاصبح ينفر الناس عن الدين بسبب سوء الخلق. والنموذج ده تعرفه دايما لما تسمع او تقرا عنوان لمقاله او خطبه او حلقه بعنوان الرد على كذا كذا، او الرد على فلان الفلاني، داعيه او حتى عالم يعني نصحه شخص ما، فبدلا من ان يحاسب نفسه ويراجع نفسه انشغل بالدفاع عن نفسه، لانه في نظر نفسه اكبر من ان حد ينصحه. كل دي مخاطر للكبر. ويبقى سؤال مهم، كيف نجتنب الكبر؟ كيف نقي انفسنا منه؟ كيف نعالج قلوبنا ان اصبنا به؟ الاجابه، اعرف ربك واعرف حقيقه قدرك. ان تشف روح الانسان بان يعني لا يكون له نفس يراها فيعجب بها. المؤمن انسان شفاف، في انواع من الزجاج عالي الجوده، من شده صفائه ونقائه تحس كانه مش موجود، لدرجه انك يعني ممكن حد يخبط فيه من غير ما ياخد باله. المؤمن كده شفاف تماما، يشف عما وراءه، انت مش شايفه، انت شايف اللي في قلبه من معاني، ترى همه في تعريف الناس بالله. المؤمن ليس له نفس بالمفهوم الحديث، يعني زي ما بنشوف في مناهج التنميه البشريه، مفيش حاجه عنده اسمها الثقه بالنفس، لان عنده معنى وقيمه اعلى واغلى بكثير اسمها الثقه بالله. عشان كده كلما قل إيمان الإنسان قلت هذه الشفافية. ممكن يبقى زي الإزاز المنقوش مليان زخارف ونقشات، انت شايف اللي وراه نوعا ما بس مش قادر تركز من كتر الزخارف اللي على الإزاز، او الزخارف والنقوش اللي فيه مشوهة الصورة اللي وراه فانت مش قادر تشوفها على حقيقتها. وممكن يكون زي الإزاز المصنفر، ما تشوفش حاجة من وراه نهائي. عاوز ترتقي عند الله وفي قلوب الناس، إلغي وجودك وعامل الله، أبرز عظمة الله للناس. بعض الناس إذا رأيته قلت سبحان الله، وبعضهم إذا رأيته قلت الحمد لله، وبعضهم إذا رأيته قلت الله أكبر، وبعضهم إذا رأيته قلت لا إله إلا الله، وبعضهم إذا رأيته قلت ما شاء الله، وبعضهم إذا رأيته قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، وبعضهم إذا رأيته قلت حسبنا الله ونعم الوكيل، وبعضهم إذا رأيته قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تعالوا نقف وقفة صدق مع نفسنا ونسأل نفسنا، يا ترى احنا الناس لما بينظروا لينا بيشوفوا إيه بالظبط؟ يا ترى بيشوفوا فلان اللي عمل كذا وسوى كذا وعنده كذا، ولا احنا ممن اذا رؤوا ذكر الله سبحانه وتعالى؟ احد علماء المسلمين ممن القى الله محبتهم في قلوب الناس مرض، فسافر الى احد الدول الاوروبيه يعني ليجري عمليه جراحيه، ففوجئوا في المستشفى بكم الاتصالات والرسائل يعني اللي عماله بتتابع حالته بتطمئن عليه. فساله بما نلت هذه المكانة في قلوب الناس؟ تفتكروا رد قال إيه؟ لأني العالم الفلاني؟ لأني من المجددين؟ لأني أنجزت وحققت كذا؟ قال لأنني محسوب على الله، الناس بيحبوني لأنهم هم اللي بينسبوني إلى الله سبحانه وتعالى، لأنهم لما بيتعاملوا معايا يعني بفكرهم بأذكرهم بالله سبحانه. وتعالوا نرجع للأصل، للأسوة الحسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. عندما أوذي في الطائف طرد وضرب وجرح وأهين وسط الجراح والألام والدموع والمهانة، لما رفع إيديه ليدعو الله سبحانه وتعالى قال إيه؟ بما دعاه؟ هل شكى إلى الله ما فعله الناس معه وألقى عليهم اللوم؟ أبدا، بل حسب نفسه أولا. كان كل همه إن اللي حصل ده ما يكونش غضب من الله سبحانه وتعالى وعقاب لي. اللهم إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. لغى نفسه، لغى وجوده، فما عاد وجوده إلا الرسالة، رسالته. ما عاد له نفس يعاملها، بل له رب يضرع إليه ويدعوه ألا يكله إلى نفسه طرفة عين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم والفهم والإخلاص والعمل. وحتى نلتقي لا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.